الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله، لا لاعتقادي أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. محمد أطهر أنفاسه كانت على صفحاته مرسلة، قبلت ما قبله ثغره الناطق بالوحي ابتغاء الصلة. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل وله، الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل ولد، لا لاعتقاد أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل ولد، الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل ولد، لا لاعتقاد أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. محمد أظهر